وفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف. السرف يعني الإفراط، وتارة يكون الفساد في المال، وتارة يكون الفساد في البلاد والعباد. الإنسان لابد أن يمتنع من ممارسة أي نوع من أنواع الفساد، حتى لو كان له حق، لا يحق له أن يتجاوز ويسرق ويسرق، فلا يسرق في القرض حق القرض إلى حق، لكن إلى بهالمقدار أكثر من هذا لا يحق له. وهكذا بالنسبة للطعام، الجسد يحتاج إلى مقدار من الطعام، لا يصح للإنسان أن يأكل أكثر من هذا المقدار لأنه سيفسد جسده. الإسراف يعني الفساد، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني لا تفسدوا أبدانكم بزيادة الآكل. يعني إذا ما أكل يتضرر، إذا أكل زيادة أيضا يتضرر، كم من أكله منعت أخلاق، ما دي سببت له مرض، إذا قبض عليه إنسان ممنوع من الأكل الجانب الماء النوع الفلاني، يأكل يمرض ما فيه تكسر بين أو جيدي أو ما شابه، يأكل الأكل يقال الإنسان يبدو من مستشفى رجعوا جثة، ما كان الطرق أكل هذا، لازم يمتنع عن أكل هذا النوع من الطعام، عن أكل هذا المقدار من الطعام. نفس العملية بالنسبة في العمل الاجتماعي وفي العمل السياسي وفي العلاقة مع الناس في البلاد والعباد، لا يفسد الأرض ولا يفسد العباد، أرض بيئة بحر يفسد، إذن هذا فساد في الأرض، بيئة تدمر، هذه لما تدمر البيئة الجو والبحر والصحراء هذا كله فساد، هذا إسراف، إسرافنا على أنفسنا وإسرافنا على أنفسنا، إسراف يعني فساد على الناس، الإفساد في البيئة، الإفساد في الطعام، الإفساد في العباد، الإفساد في الأرض، كل هذا إفساد على الناس. فالإنسان لابد أن يمتنع عن الإسراف، إسراف يعني أكثر من الحاجة، إلى حقه تجاوز عن هذا الإسراف. وظل أنا لي مقدار من الطعام اتجاوزت أكلت، هذا أكثر من هذا الإسراف كثير. إنسان أخطأ الخطأ الفلاني عاقبته بعقوبة زيادة، هذا الإسراف. أنا مضطرب أقول هذا كلمة طيبة، أنا جوزت يدي وعلى حسب التعبير لخيت أكل، هذا الإسراف، هذا إسراف. وامنعني من الترف يعني من الفساد، من التجاوز، لأن الإنسان إلى حدود إلى حاجيات الإنسان أخطأ الخطأ الفلاني عاقبته بعقوبة زيادة، هذا الإسراف. أنا مضطرب أقول هذا كلمة طيبة، أنا جوزت يدي وعلى حسب التعبير لخيتك، هذا إسراف، هذا إسراف. تمنعني من الترف، يعني من الفساد، من التجاوز، يعني الإنسان له حدود إلى حاجيات بمقدار ما يتجاوزها، وإلا إذا أنا أتجاوز حدودي أنت تتجاوز حدودك، هذا اللي يسبب الفساد في المجتمع، هذا اللي يسبب الاضطراب، هذا اللي يسبب الفساد في الجسم. لولا هؤلاء الطغاة يفسدون في الأرض، كان في الأرض بخير، كان في البشرية بخير، لكن هذا من الطغاة يفسدون. إن فرعون علا في الأرض، تعالي شنو أدى؟ أدى إلى الفساد. أنا الآن أيضا أتعالى، شنو هذا الحقير؟ شنو هذا الصايع؟ هذا التعبير. وأنا أكتب بالتالي أتعالى على الناس، أنا تروح متدين وهذول الباقي كلهم برسومات، هذا تعالي يؤدي إلى الفساد، أتعامل معهم تعامل فوقي وأظلم وأفسد. هذا شنو التدبيرات لهذا الإمام؟ علمني الإمام فكر، أطلب من الله أن لا يهيئ لك سبل الفساد ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها. بجدي قام بعملية الإصلاح، الناس رجعت للدين، صارت الناس تحترم المتدينين، أنت لا تفسد. وامنعني من الفساد. قلنا لا، انا اشوفهم بقوه، اشوفهم بعضلات، اشوف الاجواء وياي، البيئه الناس وياي، هنا ازدار تعاليا وانفه وغرورا وجبروتا وابطش. ابطشتم اشوفهم جبارين. وامنعني من الفساد. نحن بحاجه الى ان ننفتح نظر في داخل أعماقنا روح الصلاح، ولا نتجاوز ولا صلاح. فساد عن التجاوز للفساد بأي اسم كان، حتى الاسم الإصلاح الفساد لا يجوز، لا يقع الله من حيث يقع أبدا. وامنعني من الترف، وحصن رزقي من التلف والهلاك. رزقي لا تتلف يا رب، رزق المال، رزق العلم، رزق الإيمان. أنا عملت أعمال صالحة لا تحبط بعمل سيئة أحرجها أتلفها. الله رزقني العمل الصالح، أنا أقوم بعمل فاسد أخرب هذا العمل. ثلاث، أنا مهيئ لي طريق العلم أتلفها بالغرور، صار عندي علم، أتلفها بالتكبر، أتلفها بالسيطرة على الناس، التزعم على الناس والاستبداد بالناس وعلى الناس، هذا علم رزق. لكن شنو أتلفتها من جعلتها هلاك؟ هذا العلم أهلكني، علم خراب، يمازجه الحيل، يمازجه التواضع، يكون في خدمة البشرية لصالح الناس العام، لصالح الدين، يعتبر السلطة والسيطرة والعبث للعباد وخداع الناس والكذب والنفاق. هذا رزق. المال أيضا، هذا المال زين، أنا بدل ما استثمره للخير استثمره للشر. ثلاث، وحسن رزقي من التلف، يا رب ارزقني، لكن ايضا اعطني خطوه يمنع هذا الرزق من التلف. مو اخر حياتي اسوء، اخر حياتي انحرف، اخر حياتي اطغى، اخر حياتي اتشرطر، والمال اروح اصرفه في الاسراف والتدبير والمحرمات. الله رزقني المال، لكن احتاج الى ان اتحصن من التصرف المال السليم، حتى لا اتصرف تصرف خاطئ واروح ارتكب هذا المال المعاصي. بهذا المال ترتكب الذنوب، بهذا المال يصير عندي غرور وتكبر وتجبر. وهذا الله رزقني، بس ما حصنت من الكلام، ذلك تحصن رزقين من الثلاث، رزق الإيمان، طهارة الروح، المال، العلم، الجاه، السمعة الحسنة، الحيوية، القوة، كل هذه أرزاق، العيال، رزق. لكن يا رب أعطيتنا عيال يتحصنهم من الثلاث، لا يكونوا سالكين، لا يكونوا صادقين، لا يكونوا ما شالوا من هذه الأمور. هذا معنى تفكر. إذن أنا لما الله سبحانه وتعالى ينعم علي بنعمة لابد أن ألحظها. الله يعطيني أولاد لازم أربيهم عدل. الله يعطيني مال أنفقه في سبيل الله وأنفقه في كف العيال عن الحرام. الله سبحانه وتعالى يعطيني جاه لازم أن أنفقه في الدفاع عن الضعفاء عن المظلومين. الله يعطيني سمعة حسنة لازم استثمر هذه السمعة لإصلاح الناس والإصلاح بين الناس وما شابه. الله يعطيني رزق أخليه في خدمة الإصلاح والصلاح وما شابه. وحصن رزقي من الثلاث. إذن إحنا بحاجة إلى أن نلتفت إلى عطايا الرب، هذه القدرات اللي يعطيني إياها لا تتحول إلى غرور وتعالي وتتالي نفسك. هذه القدرات وهذه الإمكانات لابد نستثمرها استثمار إيجابي حتى لا تتحول إلى وضاء ووضاء ملك رزق. لكن هذا يسرق السيطرة ويهلك يفسد ويهلك ويسلب ملكه العظام. وهكذا بقية سلطة يأتي سلطة دينية، سلطة علمية، دكتور مهندس، سلطة اجتماعية، سلطة أبوية، سلطة من أي نوع كانت. أنا لا أفرد ولا أفلس. هذا رزق، هذا عطاء من الله. أبدا نلحظ هذه الأمور. نحن متدينين. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، أعطانا الدين، الله أعطانا الهدى. فلا نتعالى على الناس، ننظم الناس. الله وفقنا لأن نكون من أهل المساجد، لا نفتقر لما يدخلون المساجد، لا نتعالى، لا نفسد ولا نفسد. سأل الله أن يوفقنا للرزق الطيب وعدم إتلافه والعطاء الوافر والقدرة والمكنة وعدم الإسراف وعدم الإفساد. إنه سلم الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أحد بسؤال رب الله تعالى محمد وآل محمد.